مقطوع قاطع به، قاطع بما رأى، قاطع بما سمع، قاطع بما أقر. فقول معاذ بن الحكم إن أمته قال سألها الرسول أين الله، قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إقرار الرسول على قولها أن الله في السماء بالنسبة لمعاوية إيش، قاطع ولا غير قاطع؟ قاطع، لأنه باشر ذلك بنفسه. فالمباشرة إما سماء أو رؤية أو تقرير، فمن باشر ذلك فهو قاطع به، أي قاطع بأنه من رسول الله ثابت عنه. غير المباشر قال وغيره، يعني غير المباشر، إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر. توافقون على هذا؟ غير المباشر يصل إلى الخبر عن طريق المباشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. المباشر نعم طريق الخبر يتفاوت، ولهذا قال فيتفاوت، أي طريق الخبر في قطعيته، نعم فيتفاوت أي الخبر في قطعيته بتفاوت طريقه، وهذا مسلم عقلا وحسا وشرعا. جاءك إنسان غير ثقة وقال لك فلان قدم أمس، كيف يصل خبره إلى قلبك؟ عن طريق الظن أو العلم أو لا ظن ولا علم؟ أقول إنه ضعيف، إنسان ضعيف. الشيخ جاء لما قال فلان جاءني أمس وهو ضعيف، كذب وغير ثقة في النقل، تعلم أن فلان قدم أمس؟ إذن ارجع عن الخط، لا ما بترجع بنفسك ارجع عن القول. هذا الضعيف الذي أخبرك هل يفيد خبره العلم؟ الجواب لا. الظن لا. طيب أتاك إنسان فوق، يعني له الثقة اللي تعلم يعني يغلب على ظنك وقوع ما أخبر به، وله الضعيف، هذا يكون في قلبك شيء من الاحتمال ولا لا؟ جاءك ثقة يزداد الاحتمال، احتمال التصديق. جاءك أوثق يزداد، جاءك اثنان ثقتان نعم يزداد، كلما زاد المخبر ازداد الخبر قوة. ولهذا يقول إنه يتفاوت بتفاوت طريقه. لماذا؟ لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. نعم الخبر يدخله الصدق والكذب، كل مخبر يمكن أن نقول لو صدقت أو كذبت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله، ما يمكن أن نقول كذبت، وإلا مسيلمة الكذاب وأشباهه لا يمكن أن نقول صدق. لكن الخبر من حيث هو خبر بقطع النظر عن المخبر به يحتمل الصدق والكذب. طيب ولا سبيل إلى القطع بصدقه، لماذا؟ لعدم المباشرة، أنا لم أباشره بنفسي ولم أره بعيني ولم أسمعه بأذني، فإذا لا يمكن أن أقطع بصدقه إلا بما يأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الخبر انقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر هو فالمتواتر بمعنى المتتابع. مبارك شاه النوم يا محمد. المتواتر هو المتتابع، عفو كتاب، عفو كتاب، خذ أي كتاب فهو طالع يعني مبارك. المتواتر هو إيش؟ المتتابع. وإنما سمي متواترا لأن المخبرين تتابعوا في الإخبار به، ولهذا قال إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة. ما هي عندي عادة ولا لا؟ لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لكنها مرادة، لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة لا عقلا. العقل يصور أن كل جماعة يمكن أن يتواطؤ على الكذب، لكن في العادة أنهم لن يتواطؤوا على الكذب، إما لكثرتهم وإما لعدالتهم وضبطهم. ولهذا يختلف امتناع تواطؤ الكذب بحسب المخبرين. قد يخبرك 10 وتقول هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، وقد يخبرك 5 وتقول هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، وقد يخبرك 20 وتقول هؤلاء يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. المهم إذا كان لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء الجماعة على الكذب في العادة فخبرهم متواتر، لكن له شروط. شروطه 3: الأول استناده إلى محسوس، أي إلى ما يدرك بالحس، مثل سمعت جاءك 100 رجل يقولون سمعنا فلانا يقول على الخطبة كذا وكذا، يقول على المنبر في الخطبة كذا وكذا، إيش الخبر؟ متواتر. نعم، لأن العادة تمنع أن يتواطأ على الكذب لأنهم نسبوه إلى أمر ظاهر، كل يطلع على كذبه لو كذبوا، يقول سمعناه من فلان على المنبر في الخطبة، لا يمكن أن يتواطأ على الكذب. طيب، أسندوه إلى أمر محسوس أو إلى أمر معقول؟ إيش؟ إلى أمر محسوس، أسمعوه بأذانهم، أو يقولون رأينا، جاءك جماعة 10 قالوا رأينا فلانا في الشارع أمس، إيش الخبر؟ لأنهم أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالرؤية، ولم يذكر المؤلف إلا سمعت أو رأيت، لأن هذا هو الغالب. لكن لو جاءك جماعة يقولون شممنا في هذا رائحة الطيب، وهم جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا في الكذب، هل يكون خبرهم عن طيب هذا المشموم متواترا؟ نعم ممكن، أو باللمس ممكن. إذن نقول أن يكون إلى محسوس كالذي يدرك بالحواس إيش؟ الخمس، لا إلى اعتقاد، لا إلى اعتقاد. فإن كان إلى اعتقاد فهذا لا يكون متواترا، حتى لو أخبر جماعة كثيرة لا يمكن أن يتواطؤوا في العادة على الكذب فإنه لا يكون متواترا. وإنما احتاج العلماء رحمهم الله إلى هذا القيد احترازا من قول النصارى المتواتر عنهم إن الله ثالث ثلاثة، لأن هؤلاء لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما شهدوه ولا سمعوه، وإنما هو اعتقاد وقر في قلوبهم فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولهذا لا يفيد خبرهم هذا القطع واليقين، بل إننا نقطع ونتيقن أنهم إيش؟ أنهم كاذبون. واضح؟ كذلك أيضا إذا استند إلى عقل، إلى عقل فاسد، مثل قول من أنكروا الأفعال الاختيارية في حق الله وقالوا إن الله تعالى لا يفعل فعلا اختياريا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، هذا خبر متواتر عنه، هل نقول هذا متواتر؟ لا، نقول هذا مستند إلى عقل، إلى وهم، ما هو إلى محسوس، فلا يقبل. وهذا يمكن أن ندخله في قول المؤلف لا إلى اعتقاد، لأن هذا اعتقاد منهم جازم لكنه غير مقبول. طيب، الشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة في شرطه. نعم، استواء الطرفين يعني طرفي السند والواسطة ما بينهما في الشرط، يعني مثلا إذا أخبرك جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عن واحد فهل يكون متواترا؟ لا. ولهذا لم يكن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لم يكن من قسم المتواتر، لأن طرفيه لم يستويا في العدد المطلوب. طيب، أخبرك جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عن واحد عن جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، متواتر ولا لا؟ ما الذي اختلف فيه؟ الواسطة، ما لم يكن الواسطة عددا لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. الثالث العدد، يعني لا بد فيه من عدد، المتواتر لا بد فيه من عدد. فقيل أقله اثنان، وقيل أقله أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه لا ينحصر في عدد، بل متى أخبر واحد بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم، وسمي الخبر متواترا. وما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، لأن أي أحد، هذه قاعدة مفيدة لكم، أي أحد يحدد شيئا لم يحدده الشرع بعدد فعليه الدليل. ولذلك قلنا من قال إن أربعة أيام تحدد الإقامة التي تقطع السفر، قلنا له إيش؟ أي الدليل؟ أين الدليل؟ من قال إن المسافة التي يقصر بها المسافر ما بلغ يومين، قلنا له أين الدليل؟ كل من ذكر شيئا محددا يحتاج إلى دليل. من قال أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل التهريب أن هذا 13 يوما، وأكثر النفاس 40 يوما، ماذا نقول له؟ يقول عليك الدليل. كل إنسان يحدد شيئا لم يرد فيه الدليل فإنه متحكم لا يقبل قوله. فمثل التواتر نقول الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحد بعدد، بل متى وصل إلى القلب أن هؤلاء لا يمكن أن يتواطوا على الكذب كمال فإنه يكون إيش؟ متواتر. طيب، وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة، يعني لا يشترط في المتواتر عدالة الرواة حتى لو كانوا فسقة، لكن لاحظوا أنهم إذا كانوا فسقة فإن القلب يحتاج إلى زيادة عدد، فرب ثقات 10 يوجب خبرهم القطع، وفسقة 1000 لا يوجب خبرهم القطع. فكلما قلت العدالة أو الضبط في جماعة احتجنا إلى عدد أكثر. العلم بأن هناك بلد عاصمة كبيرة تنطلق منه الإذاعة يسمى لندن، منين جاءنا؟ متواتر؟ متواتر. نحن نقطع بوجود هذا البلد كما نقطع بوجود عنيزة مثلا، مع أننا لم نشاهده، لكن علمنا ذلك بإيش؟ بطريق التواتر. واضح؟ وحتى لو فرضنا ما علمناه عن طريق النصارى يعني متواتر والى اخر. حافظ به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب، وما افاد العلم وما افاد العلم في واقعه وافاده العلم ها؟ وما افاد نصفه، خلي نصفه، وما افاد العلم. نعم. وما افاد العلم في واقعه ولشخص دون قرينه افاده في غيرها او لشخص اخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا أن المتواتر لا ينحصر في عدد معين، لأنه يختلف باختلاف النقلة واختلاف القراءة المختلفة به، وأن ما أفاد العلم لكثرته فهو متواتر. قال وكذلك يحصل أي المتواتر بدون عدالة الرواة، لأنه إنما أفاد العلم بكثرة المخبرين به، ولا يشترط أيضا نعم وبدون عدالة الرواة وإسلامه. ومثل لذلك بقوله لقطعنا بوجود مصر، مصر المعروف، نحن نقطع بوجود مصر. وقول المؤلف إن قطعنا بذلك لوجود التواتر غفلة كبيرة عن القرآن الكريم. قال الله تعالى أن تبوأ لقومكما لمصر بيوتا، وقال يعقوب لبنيه ادخلوا مصر. فعلمنا بمصر ليس عن طريق التواتر بل عن طريق القرآن. نعم لو قال إنه لم يتعين أن مصر هي هذه البلد المعين إلا بالتواتر لكان له وجه، أما وجود بلد يسمى مصر فإنه ثابت بالقرآن. لكن قد يقول أنا أريد أن مصر المذكور في القرآن هو هذا المعروف الذي نقل إلينا بالتواتر، باحتمال أن يكون بلدا آخر يسمى مصر. فمن هنا نقول كما كلامه صحيح. قال ويحصل العلم به بإيش؟ بالتواتر. والعلم تعريفه إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا تعريف العلم إدراك الشيء. الشرط الثاني إدراكا جازما، الشرط الثالث مطابقا. فقولنا إدراك الشيء خرج به ما لا يدرك، فهذا يسمى جهلا. إذا قال قائل هل قدم فلان، قلت والله ما أعلم، أنا لا أدرك أنه قدم، هذا جهل. إدراكا جازما خرج به الشك والظن والوهم، فما غلب على ظنك وجوده فليس بعلم، لا بد أن يكون إدراكه إيش؟ جازما. الثالث مطابقا، خرج به الجهل المركب، أن يدرك الشيء إدراكا جازما في ظنه ولكنه غير مطابق، مثل أن يسأل متى كانت غزوة أحد فيقول كانت في السنة التاسعة، متأكد؟ قال متأكد، جازم؟ جازم. هذا أدركه إدراكا جازما في ظنه لكنه غير مطابق. هل يسمى هذا علما؟ لا، هذا يسمى جهلا مركبا. والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط الذي ليس بمركب، أهون. الجهل البسيط يعني غير المركب أهون، لأن الجاهل جهلا بسيطا هو على ما هو عليه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن مشكل الجاهل جهلا مركبا الذي يزعم أنه عالم وهو جاهل، هذا البلاء. ولا يفسد الدنيا إلا مثل هذا الجاهل جهلا مركبا، تسأله ويقول الحكم كذا وكذا وهو جاهل ما يدري، وتستجزم تقول جازم يقول جازم، مثل الشمس مثل الشمس، نعم، وهو خلاف الواقع. هذا يسمى جهلا مركبا. طيب، يقول قائل والعهدة عليه، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وأيهما خير؟ الجهل البسيط. هذا يقول لو أنصف الدهر، وحنا نقول لا نوافق على هذه العبارة لكن الشعراء يتبعهم الغول، لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. المهم أن العلم الذي يحصل بالتواتر أو غير التواتر نعرفه بما يأتي، إدراك الشيء أتم إدراكا جازما مطابقا. بارك الله فيك. العلم يحصل بالتواتر، ثم يجب تصديقه بمجرد، ما يحتاج أن تنظر تفكر هل يصح ما يصح، يجب أن تصدقه لأنه مفيد للعلم وما أفاده من العلوم. يقول وغيره، يعني غير المتواتر، بدليل خارجي، يعني يجب تصديقه بدليل خارجي كالقرائن وما أشبه ذلك. قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. والفرق بين العلم الضروري والنظري، انتبه له، الضروري لا يحتاج إلى تأمل ونظر، ما يحتاج إلى تأمل ونظر، كالعلم بأن كل محدث لا بد له من، كل محدث لا بد له من محدث، هذا ضروري ما يحتاج إلى نظر. العلم بأن الواحد نصف الثلاثة، نصف كم؟ نصف الاثنين، هذا ضروري ما يحتاج إلى نظر. العلم النظري هو اللي يحتاج إلى تأمل، وإذا تأملته وتدبرته وصلت إلى اليقين. اختلاف العلماء هل هو ضروري ولا نظري، وهذا الاختلاف لا طائل تحته. المهم أن المتواتر يوجب العلم، سميه ضروريا أو سميه نظريا لا يهم. فهمت يا جماعة؟ طيب لمست هذا وجدته باردا، إيش العلم به؟ ضروري، لأنه ما يحتاج إلى نظر. لو لمست هذا الذي هو بارد قلت له فلان هو بارد من الحار، قال والله خل تأمل، يحتاج إلى نظر وترتيب أدلة، هذا غير صحيح. ولهذا قال بعضهم كل مدرك بالحواس فهو ضروري، كل مدرك بالحواس ضروري. طيب المهم أن العلماء، علماء المتكلمين والنظار، اختلفوا في العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري، وأقول لكم إن هذا لا فائدة تحته. نعم. وإفادة العلم، وعندي النسخة الأخرى وهي أقرب إلى الصواب، وما أفاد العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إيش؟ أفاده في غيرها لشخص آخر. يعني معناها أن إدراك الناس للمعلوم واحد، فما أفاد العلم عند شخص بدون قرينة تفيد له العلم أفاده عند آخر. وقوله بدون قرينة احترازا مما أفاد العلم عند شخص لوجود قرينة تدل عليه. فمثلا إذا أخبرك أربعة أنفار وأنت تعرفهم تماما بالعدالة والحفظ والأمانة، أفاد العلم، أفاد خبرهم العلم عندك، لكن هل يفيد العلم عند آخرين الذين لا يدرون عن حالهم؟ لا يفيد. فالقاعدة أذن، لو سئلت هل ما أفاد العلم عند شخص يفيده عند الآخرين؟ لا، إن قلت لا خطأ، وإن قلت نعم خطأ. نقول إن كان أفاد العلم بدون قرينة فما أفاد العلم عند قوم أفاده عند آخرين، وإن كان بقرينة فلا يلزم من إفادة العلم عند شخص أن يفيده عند الآخرين. ولهذا تجدون الإنسان يعلم من أحوال أقاربه ما لا يعلمه الآخرون، والله أعلم. نعم. إيش؟ لا أبدا، المقلد ما أدركه أصلا، لا أبدا، المقلد تبع غيره، لا ما سمع ذلك المقلد. الآن لو قيل لك تشهد أن هذا حكم الله ورسوله وش يقول؟ ها؟ لا لا لا لا، التقليد قبول قول الغير بغير دليل، أو اتباع قولي بغير دليل، هذا مو علم. اللي ما عنده علم ما عنده دليل. لا لا لا، شف أهل السنة والجماعة يقول لا نشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والشهادة نوعان، نوع معلق بشخص ونوع معلق بوصف. فنحن نشهد لكل مؤمن بالجنة كذا، لكن لا نشهد لواحد بعينه إلا ما شهد له الرسول. ولهذا قول لا نشهد بالجنة إلا لما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادهم لا نشهد بالجنة على وجه التعيين، أما باعتبار الوصف فنشهد لآلاف الناس. فهمت؟ بالنسبة للأفكار إيه؟ نقول من مات على ذلك، لكن مثل هذا نعرف انه كافر في النار بدون تردد، لكن اذا كان يحتمل انه تاب او ما يحتمل حصل، اذا صار اخر كلمه قالها كلمه الكفر فنشهد له. نعم. هاي ايش؟ لا صحيح أن المتواتر سواء قلنا أنه نظري أو ضروري فهو ينظر عاد هل يكفر ولا ما يكفر شيء آخر. شيخ ذكرنا على أن الشرح أن الحق كان لعلي رضي الله عنه. نعم. لا نقول مثلا إن معاوية باغي معتدي ظالم، بل نقول متأول، لكن علي لا شك انه الحق، فان الرسول قال تقتل عمارا الفئه الباغي، ومن قتل عمار قوم معاوية، عمار كان مع علي. ولهذا يذكر واظن لا يصح عن معاويه انه قال ان الذي قتل عمارا علي، لانه هو الذي اخرجه، لكن ما اظن ان هذا يصح عن معاويه، لانه رد عليه، كلنا رد عليه انه على هذا الطريق يكون الذي قتل حمزه الرسول، ولا احد يقول بهذا. لكن على كل حال تعرفون التاريخ دخله شيء كثير من الزيف والخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر مالك رحمه الله أن الخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد، بين حكم المتواتر أنه يجب تصديقه بمجرده، وغير المتواتر بدليل خارج. المتواتر إذا وصل إلى الإنسان على وجه التواتر فإنه يجب عليه أن يصدقه بمجرد الخبر، ولا يحتاج أن يبحث ويقول هل هناك ما يدل على صدقه أو لا، لأننا نقول إن المتواتر يحصل به العلم، ولا يمكن أن يكون متواترا إلا إذا كان عن جماعة يحصل بخبرهم العلم. ولهذا قال يجب تصديقه بمجرد، فإن كان خبرا وجب أن يصدق بمدلوله، وإن كان طلبا يعني تثبت أحكام شرعية فيجب أن يصدق أولا ثم يعمل به ثانيا. أما غيره أي غير الخبر المتواتر وهو خبر الآحاد فلا يجب تصديقه إلا بدليل خارجي. قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. القاضي وأبو الخطاب من أصحاب الإمام أحمد، يعني ممن ينتحلون مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القاضي يقول إن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري، يعني يضطر الإنسان إلى قبوله. وأما عند أبي الخطاب فيقول إنه نظري، لا يضطر الإنسان إلى قبوله، لأن الإنسان يفرض مهما كثر الرواة أنه قد يقع فيهم إيش الوهم والخطأ. وهذا في الحقيقة يعني لو قلت أنه خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء لكن هو الظاهر. ثم قال وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر. وعندي نسخة أخرى، وما أفاد العلم في واقعة لشخص بدون قرينة أفاده في غيرها لشخص آخر. يعني معنى ذلك أن طريق النقل إذا نقل إليه على وجه يفيد العلم في حادثة معينة فإنه يفيده في غير هذه الحادثة لشخص آخر. كأنه يقول الخبر إذا كان بمجرده يفيد العلم فلا فرق بين أن يصل إلى فلان أو فلان، ولا فرق بين أن يكون في هذه الحادثة أو في حادثة أخرى، ما دام خبرا يوصل إلى العلم فلا تسأل عن هل الحادثة واحدة أو لا، وهل أفاد الشخص الآخر أو لا، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بطريق الخبر. متى أفاد العلم في حادثة فإنه يفيدها في حادثة أخرى، ومتى أفاد العلم عند شخص بدون قرينة، أما إذا كان هناك قرينة لأن كان عند هذا الشخص من الأسباب التي توجب العلم ما ليس عند الآخر فهذا شيء آخر، لكن إذا كان بدون قرينة فما أوجب العلم لشخص أوجبه لشخص آخر. ثم قال الآحاد ما لم يتواتر، وذكر العلماء أن الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. فالغريب من فرد به واحد، والعزيز من فرد به اثنان، والمشهور من فرد به أكثر أو ما رواه أكثر لكن لم يصل إلى حد التواتر. لكن الأصوليين لا لا لا يأتون بمثل هذه الأمور على وجه التفصيل، لأن محلها مصطلح الحديث يقول والأحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين والأخرى بلى وهو قول جماعة. نعم. هل يفيد العلم خبر واحد؟ نقول أما من يجب تصديقه فإن خبره يفيد العلم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام خبر لا شك أنه يفيد العلم، فإذا أخبرنا عن شيء واجب علينا العلم به. أخبرنا عن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرى وأعمى، يجب أن نصدق بذلك، يجب أن نصدق. وهكذا بقية أخبار صلى الله عليه وسلم هذه تفيد العلم بلا أشكال، لكن مراد المؤلف ومن حكى الخلاف ما عدا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلم لا يحصل به أي بخبر الآحاد مطلقا، حتى لو وصل إلى حد قريب من المتواتر فإنه لا يفيد العلم. قال وهو قول أكثرين ومتأخري أصحابنا، والأخرى يعني الرواية الأخرى عن أحمد بلى يعني أنه يفيد العلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بقبول بقوته بذلك خبر الصحابة. وهذا الحمل هو المتعلم، يعني أننا نقول خبر الآحاد يفيد العلم بهذا الشرط، أن يكون نقلته إيش؟ أئمة متفقا على عدالتهم، والثاني أن تلقاه الأمة بالقبول، وذلك لأنه إذا كان الناقل هؤلاء الأئمة والمتلقي له بالقبول جميع الأمة فإنه لا شك يكون قويا. وهذا هو الصحيح، أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن الدالة على صدقه. ومن ذلك ما اتفق عليه الشيخان، فإن كثيرا من العلماء يقول إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم مفيد للعلم. قال كخبر الصحابة، يعني أن الصحابي إذا نقل قولا فإن نقله يفيد العلم، لكن هذا بقطع النظر عن الواسطة التي بيننا وبين الصحابي، يعني مثلا لو أن التابعي تلقى عن الصحابي فما أخبر به الصحابي يفيد العلم، ولكن إطلاق أن خبر الصحابي يفيد العلم فيه نظر، لأن الواحد قد يخطئ. نعم لو فرض أنه رواه صحابيا أو أكثر فقوى أحدهما بالآخر فليؤخذ به. قال فإن لم يكن قرينة، نعم فإن لم يكن قرينة أو نعم أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، أي فلا يفيد العلم. والخلاصة أن المتواتر يفيد العلم، إما العلم النظري وإما العلم الضروري. أما الأحاد فالأصل أنه لا يفيد العلم، نعم إلا إذا دلت القرائن على صدقه فإنه يفيد العلم. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضي، يعني العقل يقتضي التعبد به، وقال الأكثرون لا يمتنع. هذه مسألة في الحقيقة لا داعي لبحثها، لكن المتكلمين ابتلوا بمثل هذه المسائل. يقول خبر الواحد إذا لم يصل إلى حد اليقين هل التعبد به جائز عقلا أو لا؟ نقول التعبد به واجب سمعا، وكون العقل يقتضي ذلك أو لا يقتضي هذه المسألة الثانية، الدين لا يرجع فيه للعقل، وأصل البحث في هذا خطأ، لكن إذا ابتلينا بمن بحث لا بد أن نشارك حتى لا ندع الميدان لمن يتخبط وتخبط العشوائي. فنقول خبر الواحد يجب التعبد به سمعا، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يجب أن نتعبد لله سمعا بهذا. وكذلك ناقل صفات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وناقل صفة الحج وما أشبه ذلك، يجب أن نتعبد لله بما نقلوه سمعا أو عقلا. سمعا، أما عقلا ففيه الخلاف، لكن نحن نقول لا يهمنا أن يقتضي العقل التعبد به أو لا يقتضي، ما دام السمع قائما يوجب التعبد به فلا نرجع للعقل، على أن القول الراجح أن العقل يقتضي أن خبر الواحد الثقة يجوز العمل به عقل، لأن هذا منتهى قدرة الإنسان. وقال لكن عندنا ثلاث أقوال، قوم يقول لا يجوز التعبد به عقل، وأبو خطاب يقول بل العقل يقتضي العمل به، فيكون العقل مؤثرا في قبوله. وقال الأكثرون لا يمتنع، يعني لا يمتنع التعبد به عقلا، ولكن وإن كان العقل لا يقتضيه أو كان نعم وإن كان العقل يقتضيه أو كان العقل يمنعه، يقول لا يمتنع. والخلاف هذا كله كما قلت لكم لا طائل تحته. المهم هل يجب علينا أن نتعبد الله بمقتضى الشرع وهو السمع؟ نعم يكفي هذا. ثم قال وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك، خالف أكثر القدرية فقالوا لا يجب العمل بخبر الآحاد سمعا. سبحان الله، لو قلنا بقولهم لضاع ثلاثة أرباع الشريعة أو أكثر، لأن أكثر الشريعة نقل إلينا بإيش؟ بخبر الآحاد. فإذا قلنا لا يجوز العمل به سمعا معناها أننا أهدرنا أكثر الشريعة. ولهذا قال المؤلف إجماع الصحابة على ذلك على قبوله يرد ذلك. نعم. والقدرية كما تعرفون قوم معتزلة يدعون أنهم العقلاء وأن الميزان ما اقتضته عقولهم، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ثم قال المؤلف وشروط الراوي أربعة، الإسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. نعم الإسلام شرط لقبول الرواية، لكن تحملا وأداء أو أداء فقط؟ أداء فقط. ولهذا لو تحمل الكافر خبرا في حال كفره ثم أسلم وحدث به بعد إسلامه فإنه يقبل. لو أن رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله وهو على كفره ثم حدث به بعد أن أسلم فإنه يقبل، لأن العبرة بالأداء. وأما الكافر فلا تقبل روايته كما قلنا إنها لا تقبل أداء لا تحمل. قال ولو ببدعة، يعني ولو كان كفره ببدعة. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن من البدع ما يكفر ومنها ما لا يكفر، إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، كلام من؟ كلام الإمام أحمد رحمه الله، يعني أن المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته فإن روايته تقبل. وكثير من العلماء المخلصين الذين نعلم أنهم مخلصون وأنهم ناصحون لله ولكتابه ورسوله وليامة المسلمين، كثير منهم يتأول في بعض في بعض الآيات والبدع التي انتحلها، فهؤلاء لا نرد روايتهم لأنهم لثبوت عدالتهم، إلا إذا كانوا دعاة لما ذهبوا إليه من البدعة فيجب هجرهم وعدم النقل عنهم. قال والتكليف حالة الأداء، التكليف يعني البلوغ والعقل، متى؟ حال الأداء، فلو تحمل وهو صغير ثم بلغ فله أن يحدث بالحديث الذي تحمله في حال صغره. طيب ولو تحمل وهو مجنون ثم حدث به بعد عقله؟ لا يمكن، هذا لا نثق به حتى لو تحدث به بعد عقله، لأنه كان مجنونا حين التحمل فقد يتحمل الشيء على غير وجه. طيب والله فيعمل به. ومن ذلك ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه مسائل في الدين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما سأله عنه قال إنه يقدم إلينا جنائز لا ندري المسلمون هم أم لا. فقال عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني أنك إذا أردت أن تدعو له حين الصلاة عليه تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. هذا لم ترد به الشريعة عينا لكن وردت بمثله. نعم، ففي آية اللعان يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي حديث الثلاثة الأبرص والأقرى والأعمى قال الملك إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، ولها شواهد. فهذه رؤيا نعمل بها لأن لها شواهد من السنة. أما إذا لم يكن لها شواهد لا من السنة ولا من الواقع فلا نعمل بها. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.